محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. فلا يزال حديثنا منصورا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام مالك رحمه الله: باب تكبير أيام التشريق. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج الغد من يوم النحر بمنى حين ارتفع النهار شيئا فكبر وكبر الناس بتكبيره، ثم خرج الثانية من يومه ذلك بعد ارتفاع الضحى فكبر وكبر الناس بتكبيره، ثم خرج الثالثة من يومه ذلك حين زاغت الشمس فكبر وكبر الناس بتكبيره حتى بلغ تكبيرهم البيت، فعرف الناس أن عمر خرج يرمي. قال مالك: الأمر عندنا أن التكبير أيام التشريق خلف الصلوات، وأول ذلك تكبير الإمام والناس معه خلف صلاة الظهر من يوم النحر، وآخر ذلك تكبير الإمام والناس معه خلف صلاة الصبح من آخر أيام التشريق، ثم يدعو التكبير. قال: وتكبير أيام التشريق على الرجال والنساء من صلى منهم في جماعة أو وحده بمنى أو بالآفاق كلها وإنما يأتم الناس في ذلك بإمام الحاج وبالناس بمنى، لأنهم إذا رجعوا وانقضى الإحرام ائتموا بهم حتى يكونوا مثلهم. وأما الحاج فإنه من لم يكن حاجا لم يأتم بهم. قال: والأيام المعدودات الثلاثة الأيام بعد يوم النحر. قال باب تكبير أيام التشريق. التكبير أيام التشريق يكون مطلقا ومقيدا، أما المقيد هو مكان دبر الصلوات، فالمطلق مكان بين الصلوات. يبدأ التكبير المقيد للحجاج من ظهر يوم النحر حتى آخر أيام التشريق، وأما غير الحاج فيبدأ تكبيره من صبح يوم عرفة وينتهي آخر أيام التشريق. هذا بالنسبة للمقيد، وهذا هو المشهور عند جماهير أهل العلم أن الحاج يبدأ تكبيره مع إمامه من ظهر يوم النحر حتى آخر أيام التشريق، أما غير الحاج فيبدأ من صبح عرفة. لكن الإمام مالك رحمه الله تعالى قال: الأمر عندنا أن التكبير أيام التشريق خلف الصلوات، وأول ذلك تكبير الإمام والناس معه خلف صلاة الظهر من يوم النحر، وآخر ذلك تكبير الإمام والناس معه خلف صلاة الصبح من آخر أيام التشريق، ثم يدعو التكبير. يعني عند الإمام مالك رحمه الله تعالى أن آخر التكبير صبح اليوم الثالث، صبح اليوم الثالث، والمختار أنه آخر أيام التشريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أيام التشريق: إنها أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى. أما التكبير المطلق فإنه يبدأ من هلال ذي الحجة وينتهي ب آخر أيام التشريق، يبدأ مع هلال ذي الحجة وينتهي آخر أيام التشريق. هذا ليس مقيدا، ما يكون في دبر الصلوات، وإنما يكون بين الصلوات في الشوارع في الطرقات، يبدأ من أول هلال ذي الحجة. هذا التكبير المطلق. إذا عندنا التكبير المطلق يبدأ من هلال ذي الحجة وينتهي آخر أيام التشريق، أما المقيد يبدأ من صبح يوم عرفة أو من ظهر يوم النحر إذا كان حاج، صبح عرفة لمن لم يكن حاجا، وينتهي آخر أيام التشريق، وينتهي آخر أيام التشريق. نعم. قال رحمه الله: باب البيفوتة بمنى ليالي منى. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أنه قال: بلغني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يبعث رجالا يدخلون الناس من وراء العقبة. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أنه قال: قال عبد الله بن عمر: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: أنه قال في البيتوتة بمكة ليالي منى: لا يبيتن أحد إلا بمنى. أما المبيت بمنى فهو واجب من واجبات الحج على الصحيح، ويدل على أنه واجب أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة، رعاة الإبل وأهل السقاية، في عدم المبيت بمنى، والترخيص دليل الوجوب، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الرخصة لأهل الرعاة، رعاة الإبل ولأهل السقاية، أن يبيتوا خارج منى من أجل انشغال بالسقاية في مكة، أو الانشغال برعي الإبل. فالرخصة دليل الوجوب، لأنها لو لم تكن واجبة لما كان للرخصة معنى، لما كان للرخصة معنى. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بمنى وقال: لتأخذوا عني مناسككم. والمبيت بمنى يتحقق بمعظم الليل، يتحقق بمعظم الليل، فلو بات بمنى معظم الليل وكان نهارا خارج منى صح بياته. ولو أنه أراد المبيت بمنى فحجز عن الدخول إلى منى لزحام الناس فلم يدخل إلا آخر الليل أجزأه ذلك، طالما أنه محبوس بالسير ولم يستطع الدخول بمنى إلا في هذه الأيام، إلا في هذا الوقت، فإنه لا شيء عليه، لا شيء عليه، ويجزئه أي شيء. أما إذا كان قادرا فالمبيت بمنى يتحقق بمعظم الليل، بمعظم الليل كأزيد من النصف، يعني نصف الليل وأزيد، هذا يحصل به المبيت، هذا يحصل به المبيت. الناس اليوم لم تعد منى متسعة للحجاج للمبيت بها، فإن الناس اليوم قد كثروا جدا حتى يصعب بمنى الآن أن تستوعب الحجاجة إلا على طريقة الافتراش في الشوارع، وذاك مما يعطل السير جدا، لأن الحج يحتاج إلى إسعافات، يحتاج إلى مسير سيارات، حريق حصل كذا، إغاثات، فلا بد من جعل طرق يمشي فيها الناس حتى تنقضي مصالحهم، وبالتالي منع الافتراش داخل شوارع منى، وتبقى الخيام فقط هي التي يسكن فيها الحجاج في هذه الليالي. من هنا أفتى علماؤنا ومشايخنا بأنه تمتد الخيام إلى المزدلفة، وامتدت الخيام الآن إلى المزدلفة متصلة بخيام منى، وصححوا المبيت خارج منى عند العجز عن المبيت بمنى، وقالوا بأن هذا مثله مثل الصلاة حينما تتصل الصفوف وراء الإمام، فإنها ولو خرجت خارج المسجد بكثير فإن له حكم الائتمام طالما أن الصفوف متصلة. كذلك هم الآن لما وضعوا الخيام خارج منى متصلة قالوا هذا له حكم المبيت بمنى، لأن الناس يعجزون عن هذا، يعجزون عن مبيت بمنى الآن. واحد ينام في الطريق، تجي سيارة تمر لعلها تدهسه أو كذا، ثم النبي يعطل مسير الناس ويعطل حركة الحاج الملايين المملينة، فقالوا بجواز هذا والواجبات تسقط مع الأعذار. بل بعضهم أفتى بأنه يجوز المبيت بمزدلفة، وهذا بمكة أصلا، المبيت بمزدلفة بأقصد المبيت بالعزيزية، حي قريب من منى، وهو من أحياء مكة، من أحياء مكة. يعني مثله مثلا مثل هو حي ثم نفق بين هذا الحي وبين منى، تمر من هذا النفق حوالي نصف كيلو تجد منى. فجوزوا المبيت بمزدلفة اللي هي أقرب بالعزيزية، اللي هو أقرب الأحياء إلى منى، أيضا نظرا لكثرة الزحام، لأن الزحام كثير جدا جدا. طبعا هو لو أن الناس التزموا بالأعداد التي تفد إلى الحج بالأعداد الرسمية سوف تستوعب منى الناس، لكن طبعا الناس لا يتقيدون بهذا، ويأتي حجاج من الداخل، داخل المملكة ومن داخل دول الخليج، هؤلاء حجاج غير رسميين، وهؤلاء نصف الحجيج، غير الرسميين نصف الحجيج، والحجاج الرسميون النصف الآخر. فلو أن الحج اقتصر على الرسميين فقط لا كانت منى كافية للناس، ولكن يتعدى الحج إلى غير الرسميين الذين يبلغون النصف. يعني لو كان الحجيج أربعة ملايين، فمليونان من الحجاج غير رسميين ومليونان رسميون. على كل العلماء ما أرادوا أن يضيقوا على الناس وجوزوا للناس، قالوا يعني إذا كان النبي قد رخص للرعاة، رعاة الإبل وللسقاط أن يسقوا في مكة، دل هذا على أنه حيثما كانت المشقة جلبت التيسير، وحيثما كان هذا فهذا أولى، قالوا هذا أولى فيرخص له، لكن الرخصة ليست متسعة، فلنجعل المزدلفة، إذا ضاقت مزدلفة فلتكن العزيزية، وهكذا. فجعلوا الأمر الحقيقة مثل هذه الفتاوى يسرت على الناس كثيرا، لأنه ما يتصور أن يكون كل الحجاج بما في العزيزية بما في المزدلفة في منى، لأنه مع ذلك أيضا يعني مع هذا التيسير من العلماء، ومع ذلك منى يعني تكاد تضيق بأهلها، فالناس أيضا يفترشون الشوارع من كثرتهم ويبيتون بها، مما يؤدي فعلا إلى إعاقة حركة السير. المبيت أيام منى هو اللازم والواجب، أما البقاء نهارا فهذا ليس بالواجب. فلو أن الإنسان قضى نهاره بمكة وقضى ليله بمنى أجزأه ذلك، بيد أن السنة أن تبقى ليلا ونهارا في منى، هذه السنة أن تبقى ليلا ونهارا في منى كما بقي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عندنا أيام منى سنة وواجب، أما السنة فأن تبقى ليلا ونهارا، وأما الواجب فأن تبيت بمنى معظم الليل، أن تبيت بمنى معظم الليل، وهذا واجب من واجبات الحج. نعم. قول عمر شفنا لا يبتن أحد من الحج ليالي منى وراء العقبة، وراء العقبة اللي هي العقبة الكبرى، وراءها ديت مكة، حدود مكة، العقبة دي على النهاية جنة العقبة الكبرى، بعدها هذا حدود مكة، يعني نهاية منى بتكون مع نهاية الجمرة. عندنا ثلاث جمرات، الصغرى الوسطى والكبرى، هكذا صغرى وسطى كبرى. الصغرى هذه بمنى، الوسطى بمنى، الكبرى بمنى آخر الحدود، تتجاوز عقبة الجمرة تكون بحدود مكة، تكون هذا بحدود مكة. فعمر يدخل الناس بعد العقبة، يعني يدخلهم من حدود مكة إلى منى. نعم. لأن طبعا فيه ساعة، فلماذا تبيت هناك؟ فيه ساعة، بخلاف مثلا عرفة، فإنه لا يجوز لك أن تتجاوز حدود عرفة، لا يجوز لك أن تتجاوز حدود عرفة، فتبقى في عرفة، وعرفة سهلة لأنها مسطحة بخلاف منى، بين جبلين، أما عرفة مسطحة تستوعب الناس بالافتراش، ولأن البقاء فيها عبارة عن سويعات، البقاء فيها عبارة عن سويعات، وليس هناك يعني التضييق الذي يقوم بمنى، لهذا عرفة حدودها لا تتجاوز، حدود عرفة لا تتجاوز. نعم. وطبعا حقيقة يعني حجاج غير الرسميين يتعبون جدا جدا المسؤولين في هذه الأيام، لأن فعلا فعلا الحجاج كثر. تخيل أما يكون مثلا أماكن تستوعب 2 مليون أو 2 مليون ونصف فيصل إلى 4 مليون أو 4 مليون ونصف، يعني هذه هي المتعبة جدا جدا جدا، مما تضاعف يعني الإرهاق، ويقولون اللهم سلم سلم. يعني هذه الأيام من أشد الأيام في المملكة، لما تقول أي أيام يعني هي أشد الطوارئ بالنسبة للمملكة، ويمسكون قلوبهم بأيديهم، هي هذه الأيام. ما يدري ممكن تكون مظاهرات بين الروافض وكذا من الروافض، ما يدري قد يحصل كثرة يعني أموات، ولا هذا العلماء يعني جزاهم الله خيرا فعلا فعلا، يعني اجتهادهم متجدد في مثل هذه المسائل. كانت الجمرات من القضايا المهمة جدا، لأن طبعا الجمرة هذه عبارة كانت مثلا دور أرضي، ثم بعد ذلك كانت دور ثاني بقيت في عهد الملك فهد، يعتبر دور ثاني فقط، والزحام هذا كله، وبعدين في افتراش في الطرقات تحت الجمرات، يعني الملايين هذه عشان تروح ترمي، ويأتي الناس من خيامهم حتى ويضيق الطريق الطريق الطريق الى ان تصل الجمرات والناس ينامون، تصل الجمرات تجد الناس السير الجمرات لا يعدو ان يكون الطريق عدة امتار، لكل هؤلاء ما يصعب جدا. فاجتهد العلماء فوسعوا هذه الجمرات وجعلوها ادوارا متعددة، الان 5 ادوار تقريبا، ووسعوا الجمرة من جهة المرمى العلوي لتصب في اصل المرمى القديم. يعني الناس طبعا يعمدون الى المرمى، المرمى ده كان عبارة عن متر، دايرة كده قطرها متر حول عمود زي العمود هذا بالضبط، عمود المسجد هذا، فكل الناس ترمي في هذه الحفرة اللي هي متر، فكان يصعب جدا جدا ان كل الناس دي تأتي فيقع رميها داخل الحفرة، صعب. فمما يؤدي الى الناس كل يحرص على ان يذهب الى المرمى نفسه، فيحصل من التدافع ما يؤدي، معروف كده معروف كده، انتظر خبر العدد كام السنة دي، يعني انها ما فيش لا هيبقى فيه، لكن انتظر عدد الموتى كام، 500 400 300 على حسب بقى، هذا كل سنة كده معروف. فالعلماء اجتهدوا فجعلوا الان الحفرة حوالي قطرها الان يمكن 12 متر مثلا، يعني طول كده في حوالي 3 متر او متر ونصف عرض، والشاخص خلوه جدار، جدار تقريبا مثلا حوالي 8 متر، ولكن هذه زي القمع تصل في النهاية الى الحفرة الايه القديمة، الحفرة القديمة يعني هي من فوق واسعة لكن في النهاية تصل الى الحفرة الايه القديمة بطريقة معينة في جميع الادوار، مما ادى الى انه لم تعد هناك مشكلة جمرات قط، في اي وقت تروح انت مستريح في اي وقت. كذلك ادوار المسعى عددوها، عددوا المسعى، صار ادوارا بدلا من دور واحد صار ثاني وثالث ورابع وخامس الان، يعني ما زال الاجتهاد يعني مستمرا في التوسعة على الناس والاخذ بالارفق بالناس، ومع ذلك سبحان الله تذهب في اي وقت من الاوقات في اي مكان من الاماكن، اذا رحت تطوف نهارا ليلا تجد الزحام، بالمبيت الزحام، بالمرمى الزحام، لأن هذه الملايين كلها في هذا الوقت الضيق، ولا بد من الاتيان بالمناسك، فهذا يؤدي إلى يعني الزحام، ولكن مع هذه الاجتهادات وسع على الناس كثيرا. يعني لو أخذنا مثلا بقول من يقول بأنه إذا أنسى ولم يطوف بالبيت يوم الحج عاد محرما، وألزمنا الحجاج جميعا يوم النحر بالطواف قبل غروب الشمس وإلا عاد محرما. يعني لو إنسان رمى صباحا وحلق ولبس إحرامه ثم أمسى ولم يطوف بالبيت عاد محرما، كما جاء عند بعض أصحاب السنن، وهذا الحديث حكم عليه العلماء بالشذوذ. لو قلنا بهذا الحديث وألزمنا الحجاج أن يطوفوا جميعا قبل الغروب، يا ترى كيف هذا؟ هذا مستحيل إتمامه. أنت مع التوسعة أن الناس تطوف الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر ويؤخر طواف الإفاضة مع الوداع وجعله طوافا واحدا، ما يكونش طوفين، يعني اختصرت الجملة كبيرة جدا من الحجاج طوافا وأبقيت عليه طوافا، وهذا الطواف يكون الثالث عشر، يكون الرابع عشر، يكون في ذي الحجة، مش مشكلة مع هذا التيسير كله. وأنت تذهب يوم العيد لا تستطيع أن تطوف بسهولة إلا أن تكون شابا قويا، إلا أن تكون شابا قويا. تخيل بقى مع كل هذا والذين يطوفون قلة من الحجاج، يبقى الناس يطوفون تقريبا بعد أسبوعين من انتهاء الحج، من 13 مثلا إلى حوالي 25، والطواف مكتظ. ليه؟ لأن الحجاج الحملات اللي هم يبقون في مكة بيوخروا الإفاضة مع الوداع إلى بقى إلى يسافر يوم 20 إلى يسافر 22 25، ومع ذلك تذهب يوم الحج إلى المطاف تجده مزدحم جدا. فلهذا الاجتهاد لعلمائنا ومشايخنا رحم الله من مات وحفظ الله من بقي كان اجتهادا جلب التيسير الحقيقة، وتمشى مع الأدلة الشرعية، ما خالف الأدلة، تمشى معها الحمد لله، فيسر الله عز وجل به كثيرا على الحجاج حتى يعني إلى حد ما تؤدى المناسك على وجه يسلم منه الحجاج. الشعب يحبه، يحبه بيحبه فيهم، يجوزوك جايين يجوزونا حجون طبعا. في الحج عاملين بساط في مقابل الايرانيين مجاني، ركوب فيها مجاني وبيركبوا فيها كل الناس يعني اللي عاوز يركب. بس منها للسماء بيشيلوا هم الاسقف، يعني حافلات الشيعة بيرفعوا السقف بتاعها، يعني يبقى منهم كده عشان لو نزل حاجة تبقى على طول. اما الحج اللي هو اللي بيحبوه الحج بتاعهم الثاني ده في العراق ده حاجة لا، دي طبعا دي حاجة ثانية، الاتيان كربلاء دي. زي ما عندنا في من يحج الى البدوي والحسين، في من يحج هذه المشاهد والقبور ده شيء اخر. نعم على من صلى في الكعبه تجب عليه للعين الكعبه لا الى جنب الكعبه، صح؟ ويناقش الحكم يعني من عظمها يعني صلى لجنب الكعبه لا الى عين الكعبه. لو كان داخل الحرم داخل المسجد يتعين عليه التوجه الى عين الكعبه فعلا، وكل الصوف متوجهه الى، وايضا من تيسيرها من تيسير الله عز وجل بهؤلاء الناس، وهذا يعني جزاهم الله خيرا عليه، جعلوا الرخام داخل المسجد خارج المسجد الى ساحات الحرم، الرخام الى القبلة اصلا، يعني حيثما كنت خارج طبعا المسجد الان في صفوف متصلة تدخل الى حد الشوارع. لا، كلها الى العين، كلها الى عين الكعب، بس انت التزم البلاطة وخلاص مش دعوة. انت بتهيأ، لا انت بتهيأ لك انت، لكن دي عاملها مهندسين، اقف بس انت على حسب الايه؟ البلاطة. اقف بس مش دعوة. ده الى عين الكعبة تماما. العين الكعبة تماما. خد بالك، لكن ممكن بقى مثلا واحد يلتزم السجادة ما تلتزمش البلاطة. السجادة طبعا ممكن تنحارب بقى بالناس تنحارب كده. يعني السجاد ممكن حارس ناس كذا، اما كالبلاط بتاع المسجد البلاط الى عين الكعبة تماما، حتى خارج الساحات، خارج الساحات، في الساحات خارج المسجد نفس المسألة، ما انت شايف الكعبة لكن البلاط متجه الى الكعبة تماما. نعم. ترخيص الرمي بالزوال، ترخيص الرمي بالزوال هذه حقيقة يعني علماؤنا المعروفون زي العثيمين وابن باز والفوزان ما رخصوا قط بهذا، ما رخصوا قط في هذا الرمي، وقالوا يعني الحاجة ليست داعية إلى هذا، لأن الإنسان ممكن يتأخر ويرمي ليلا، مش لازم أرمي وقت الزوال، أرمي ليلا. رميت بعدما أمسيت، قال ارمي ولا حرج لامتداد وقت الرمي. لكن هناك من العلماء من رخص في هذا، من رخص قبل في الرمي قبل الزوال، ولكن هذا القول قول ضعيف جدا جدا ضعيف. ومن رمى قبل الزوال أحد رجلين، رجل عامي ما يعرف الأدلة ولا يعرف شيئا، وأفتي من قبل أناس وظن أن هذا هو الصواب ورمى وانطلق، فهذا نرجو أن لا حرج عليه ولا شيء عليه. رجل آخر يعرف كلام أهل العلم في المسألة وأنه لا يجوز، ولكنه أخذ الأيسر بالنسبة له، فهذا يلزمه دم، فمن رمى قبل الزوال هذا يلزمه دم، عليه دم يذبحه هناك. نعم. من كان متسببا في هذا طبعا يأثر، من كان مسببا لا نستطيع نقول من أدى، من كان سببا في الزحام اللي هو الافتراش تحت الجمرات تضيق على الناس، أما من كان خارج فإنه ما يتحمل بالنسبة للدم يتحمل، لما يبقى بقى مسألة هل هو أصلا يعني يأثم يذهب إلى هناك لمخالفة الأنظمة أم لا، يعني الحقيقة دي يعني محل نظر، والأقرب يعني منعها. أي معروف معروف، هذا ما هو أكبر في الجشكة. يعني الحقيقة هو الأولى أن يترك هذا، وتلك التي لا نطيق مع الاستطاعة يعني الأولى، لكن الأولى الحقيقة أن يترك هذا. لكن احنا قلنا مثلا لو المسألة قصيرة على طلبة علم بينفعوا في الحج، لأن الحج الحقيقة يحتاج إلى دعاء كثر، فإذا كان واحد مثلا طالب علم وبينفع الله سبحانه وتعالى حيث محل في عرفة في منى في كذا بالتوجيه والنصح والإرشاد، وأيضا بيبقى عنده فقه لا يؤدي إلى الزحام بالعكس بل يحصل بهم التيسير أو كذا، يعني الأمر قد يكون إلى حد ما. أما أنه يكون هذا لعموم الناس هذا فعلا بيحصل به ضيق، فعلا بيحصل به ضيق، ضيق شديد جدا. نعم. نهيك عن بقى بعض المخالفات من يعني تجاوز الأكمنة وكذا، يعني بتحصل بعض حاجات كثيرة، يعني لو أن الإنسان يعني اختصر على حجة الفريضة وكذا، يعني أنا أرى أن هذا هو الأفضل له الأقرب. نعم. شيخنا الوجود النبي عليه الصلاة والسلام، هل هذه رخص فيه؟ يعني نعم، الترخيص دليل هذا، دليل الوجوب، ما يرخص إلا إذا كان الأمر لازما لك، أمر يلزمك فرخص في كذا يبقى هذا مستثنى من لازم. ما هو برضه أن المبيت مزدلفة واجب، والنبي رخص أيضا للضعف ليلا، رخص الله في الترخيص أيضا ضيل وجوبه. ماله كيف يعني شيء؟ يعني انت تتكلم يعني تقول مثلا بالنسبة للحج كل عام يعني؟ لا مش كل عام، يعني يكرر الحج هم بيكرروا أنظمتهم كل 5 سنين، هم لا يمنعون مطلقا، هم الأنظمة كل 5 سنين. هو الأنظمة الحقيقة حينما تنزل إلى الواقع تجد هذه الأنظمة الحقيقة تتمشى مع الشريعة في تنظيم الناس. الناس يا إخواني المسلمون الآن 1.5 مليار تقريبا، 1.5 مليار عايزين يحجوا، فبيجعل لك مثلا على كل 1,000,000 مثلا 100,000 مثلا، واخد بالك، او 10,000 او كذا او 1,000 يعني مثلا اذا كنا احنا 90 مليون يبقى احنا 90,000 مثلا. والبلد الاخرى والبلدان دي ما تعرفش اسماء، انت لو جيت بلدان المسلمين الان لا تستطيع احصاء اسماءها. فكل ده بيصب في مكان يعني زي منى ومزدلفه والحج مع التوبسات مع كل دي يعني ضيقة جدا. فهم بينظموا هذه حتى يتسنى الحجاج، عندك كبير السن، عندك المرأة، عندك كذا، عندك كذا، عندك كذا. فكل دي طبعا دي أمور بتؤدي إلى التضييق الشديد. فهو بيجعل الحج كل 5 سنوات، يعني لو أنت عايز تحج كل 5 سنوات ليس هناك إشكال، ما يمنعه مطلقا. وبالتالي يقع المتابعة، يقع المتابعة، وفي نفس الوقت ييسر على إيه الناس داخل المشاعر. نعم. المقيمين فين؟ طب فين اللي ضعف؟ فين اي رسوم ضعفت؟ لا دي مسألة غير خارج الحج، احنا دخلنا في مكتب العمل كده. لا ما هي كشأنها يصيبون ويخطئون لا شك طبعا. مسألة بقى الأنظمة الحاجات ديت فيها تضييق وكذا، طبعا في أخطاء كثيرة وكذا، ما فيش إشكال في أخطاء كثيرة. نعم. قال رحمه الله لكن يعني دي بتبقى مسائل مثلا إدارية، مسائل كذا، حاجة تانية يعني. ما وبعدين هم جعلينها على صاحب المؤسسة مش العامل نفسه، هو ده خطأ. زي هم مثلا يأمنون لك العلاج، يأمنون لك كذا، لابد ان اللي يروح لابد يكون تبع كفالة ويشتغل عنده كذا. ليه؟ للحفاظ عليك وعلى مالك، لانك انت لو اشتغلت عند غير كفيلك ثم اكل المال ما تستطيع ان تشكو، لانك انت غير نظامي. لو علاج مش هتقدر لانك انت غير نظامي، لو كذا مش هتقدر لانك انت غير نظامي. فهو ما بيقولك انت نظامي. وان بدا هذا بقى وحيد لك لا انا عايز افيزه مثلا حره، انا حر مثلا اروح واجب راحتي او كذا، ولا ينظر الى مساله الاثار اللي ممكن تترتب على كونه عند غير كفيله من هذا. هذه يعني امور نظاميه فيها المقبول وفيها المردود. نعم. قال رحمه الله باب الوقوف عند رمي الجمره. قال اخبرنا ابو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقف عند الجمرة الأولى وقوفا طويلا حتى يمل القائم من قيامه. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقف عند الجمرتين الأوليين فيقف وقوفا طويلا ويكبر الله ويسبحه ويحمده ويدعو الله ولا يقف عند جمرة العقبة. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكبر عند رمي الجمار كلما رمى بحصاة. نعم. باب الوقوف عند رمي الجمرة. عندنا الجمار 3، الصغرى والوسطى والكبرى. في أول يوم وهو يوم الحج يرمي جمرة واحدة، وهي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة ولا يدعو لأنه لا دعاء عند الجمرة الكبرى. في أيام التشريق 11 و12 و13 يرمي الصغرى والوسطى والكبرى كل بسبع، يعني مجموع ما يرمي الحاج في الحج 70 حصاة، 7 يوم الحج الأكبر، و21 في 3 سيكون المجموع 70 حصاة لمن أتم حجه، أو 49 حصاة لمن تعجل في يومين. إذا رمى الجمرة الصغرى فإنه يسن له أن يتقدم يمينا بقليل ثم يرفع يديه ويدعو الله عز وجل ويطيل الوقوف. كان ابن عمر يقف عند الجمرة الأولى اللي هي الصغرى وقوفا طويلا حتى يمل القائم من قيام. وكذلك الوسطى كان يقف عند الجمرتين الأوليين اللي هي الصغرى والوسطى فيأخذ يمينا في الأولى ويأخذ شمالا في الثانية لأن هذا هو الأيسر الأسهل ثم يدعو دعاء طويلا. بعض العلماء بيقدروا بقراءة سورة البقرة. هذا من المواضع التي يقف الحاج فيها يدعو الله سبحانه وتعالى ثم ينطلق إلى الكبرى. فإذا رمى الكبرى بسبع حصيات لا يرمي لا يدعو. فالدعاء عند الصغرى والوسطى فقط. نعم يكبر مع كل حصاة. هذا الذكر المصاحب للرمي أنه يكبر مع كل حصاة. نعم فلو رمى السبع حصيات كلها رمى كلها دفعة واحدة كانت حصاة واحدة كان حصاة واحدة لأن لابد في السبع حصيات أن تكون الحصاة تلو الحصاة. يرمي الحصاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر وهكذا يرمي بسبع فيرمي كل حصاة وحدها. فإن رمى السبع حصيات دفعة واحدة فإنه يكون حكم وحكم الإيه الحصاة الواحدة يبقى لم يرمي السبع حصيات. نعم نعم مستحب. نعم الدعاء مستحب. لا مستحب. ليه ما نبقاش عند الرمي يا شيخ؟ يعني جيت انا لما رميت وجيت انا واحد اقول لا ما تبقاش هنا ابقى قدام صدق كده. ايوه ما هو بيقول لك قدام يعني انت بقى رميت وقفت مكانك. طبعا انت رميت وقفت عند الجمره عملت زحام. لا هو بس هو انما انت تتقدم شويه عن الجمره وتاخد بقى ايه من لحالك كده بحيث ما تعملش زحام. قال رحمه الله باب قدر حصى رمي الجمار. قال اخبرنا ابو مصعب قال حدثنا مالك بن انس انه سمع بعض اهل العلم يقول الحصى الذي يرمى به الجمار مثل حصى الخذ. قال مالك واكبر من ذلك قليلا اعجب اليه. نعم يعني كالحمصة يكون هذا قدر زي حبة الحمص وترمي بها تكون بين أصابعك هكذا. هذا الخذف فالإنسان إذا خذف يخذف الحصاة بين أصابعه هكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال ابن عباس القط لي الحصى فالتقط له حصوات فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فيها وقال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. لو رمى بحصى كبيرة أجزأه لكنه خالف السنة. لو رمى بحصى أكبر بحجر أو شيء أجزأه ولكن هذا مخالف للسنة لكن من جهة الإجزاء يجزئ. إنما إذا رمى بغير الحصى كالذي يرمي نعالة أعزكم الله أو الذي يرمي قارورة ماء أو الذي يرمي أي شيء غير الحصيات فإنها لا تجزئه لا تجزئه ولا يعد هذا رميا. أما الحصيات لو أنها كبرت أو صغرت قليلا أو شيء فإنها تجزئه ولكنه يكون مخالفا للسنة. قال رحمه الله باب الجمار. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال من غربت له الشمس وهو بمنى من أوسط أيام التشريق فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا يعني أنه من تعجل في يومين ليوم الثاني عشر شريطة أن يسقط عنه رمي الثالث عشر والمبيت أنه ينصرف من منى قبل غروب الشمس. إنما إذا غربت عليه الشمس في يوم الثاني عشر لزمه المبيت إلى الثالث عشر والرمز إلا أن يكون منشغلا بالسفر وضاق به الطريق أو وقف به السير فإنه حينئذ لو غربت عليه الشمس وهو منشغل بالسفر فلا شيء عليه لكن إذا غربت عليه الشمس وهو مختار فإنه يلزمه المبيت إلى يوم الثالث عشر والرمي يوم الثالث عشر. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله كان يقول لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس. هذا دل على وجوب الرمي بعد الزوال. وجاء أيضا حديث ابن عمر كنا نتحين الزوال فإذا زالت الشمس رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على وجوب الرمي بعد الزوال. ولأن النبي يسر في الحج جدا وكان يرخص للضعفة كما رخص ليلة المزدلفة ورخص للرعاة المبيت خارج المزدلفة المنى، فالرخصة والتيسير قائمان من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لم يرخص في الرمي قبل الزوال دل على وجوب ذلك، لأن الداعي موجود والمقتضي موجود. إن قال قائلك من الزحام وشدة الزحام ماذا يعني يصنع الحجاج أو كذا، نقول أيضا وهذا كان موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أجل هذا رخص النبي ليلة المزدلفة ليه للضعفة أن يذهبوا بعد منتصف الليل، ورخص للرعاة وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم ما من أمر يرخص فيه إلا رخص، لكن في الزوال يقول ابن عمر كنا نتحين من الزوال، فإذا زال الشمس رمى النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أنه لا رخصة في الرمي قبل الزوال. الآن بعثات الحجاج لا يرمون قبل الزوال، بعثات الحجاج يرمون بعد منتصف الليل، ينتظر الساعة 12 بالليل وبعدين يرمي للغد. يقول لك النهار بيبدأ من 12 بالليل، يعني النهار نبقى الفلك بتاعنا ولا النهار الشرعي يعني، فيقول لك من 12 بالليل يبدأ، ولهذا يرمون من 12 بالليل ويذهبون إلى مكة هذا ليلة الثاني عشر، ويذهبون إلى مكة ليلا حتى يعني يتيسر الناس الذهاب إلى مكة. وهذا كله خلاف المشروع، ده خلاف المشروع. إن أمن يعني إن هو لا يبيت إن هو ما كانش يسقط عنه المبيت فلا يأمن من أنه رمى قبل الزوال، وعلى هذا عليه دم، عليه دم ليرمى هذا قبل الزوال وانتظر بالليل هذا عليه دم. إلا كما قلنا إذا كان رجلا جاهلا ولم يسمع قط عن إنه مسألة هذا وقلد مفتي الحملة فلا بأس. نعم، ما احنا نقول اذا كان عاميا وقلد واحد خلاص ايه بيجي بعد كام اللي بيجي بعد الساعه 12 بالليل ما بيجي ابدا، الا اذا كان يعني جاهل او الجاهل مقلد ولا يعرف علم ولا حاجه زي حال كثير من الله. نعم، من المزدلفه على جنب رسول الله اليوم الاول اللي هو الحج، يوم الحج ده الرمي بيبدا من بعد الشروق، من بعد الشروق ده اليوم الوحيد اللي بترمي فيه قبل الزوال اللي هو يوم الحج الاكبر. اما الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر هذا يلزم فيه بعد الزوال. نعم، لا بس احنا ماشي احنا دي مش مع الحمله زي مثلا ليله المزدلفه، انا قوي لكن انا مرتبط باتوبيس مثلا مع الحمله وكذا ماشي ارحل معهم لان من كان في رفقه الضعفاء اخذ حكمهم. اما الرمي لا، لا عذر، اما الرمي لا عذر. امشي انا الى مكه يعني هم هيمشوا الى مكه مثلا قبلية امشي الى مكه الامر متيسر. قال اخبرنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابي ان الناس كانوا اذا رموا الجمار مشوا ذاهبين وراجعين، واول من ركب معاويه ابن ابي سفيان. قال واخبرنا ابو مصعب قال حدثنا مالك انا وسائل عبد الرحمن بن القاسم من اين كان القاسم يرمي جمره العقبه؟ قال من حيث تيسر، لكن هو الاولى ان تجعل مسجد الخيف عن منى يعني عن يمينك ومكه عن يسارك، لكن لو تسنى لك باي طريقه اخرى لا اشكال في ذلك افعل الايسر. قال وسئل مالك هل يرمي او هل يرمى عن الصبي او المريض الذي لا يستطيع الرمي الوكاله في الرمي يعني؟ قال نعم يرمى عنهما، ويتحرى المريض حين يرمى عنه فيكبر وهو في منزله ويهريق دما. فإن صح المريض في أيام الرمي رمى الرمي الذي أرمي عنه، يقول يرمى عنهما ويتحرى المريض حين يرمى عنه فيكبس. هذا عجيب يعني، هذا عجيب، هو في منزله ويهريق دما. طيب لما؟ طالما صحة الوكالة. فإن صح المريض في أيام الرمي رمى الرمي الذي رمي عنه، ما في إشكال. هذه مسألة أيضا، يعني أنا رميت عن أبي يوم الجمرة الكبرى نظرا لكبر سني والزحام الشديد، 11 ما يكون في زحام، فيرمي يوم 11 و12 و13. طب هل ممكن يرمي الرمي مثلا أنا رميت عنه 11 وهو استطاع أن يرمي 12 وإحنا ماشيين، هل يرمي 11 مع 12؟ قال هنا مالك: فإذا صح المريض في أيام الرمي أو زال العذر يعني رمى الرمي الذي رمي عنه. هذا قول متوجه، لأنه يجوز جمع الرمي في أيام منى، يجوز رمي جمع اليومين في يوم، وعليه فإنه لو جمع ما في إشكال، ولكن لا يلزم بهذا لأنه قد أديت عنه العبادة على وجه صحيح. وطالما أديت عنه العبادة على وجه صحيح لا يلزم بإيه؟ لا يلزم بإعادتها، بإعادتها. أما من كان يعلم أنه سيقدر على الرمي في آخر يوم، يعني مثلا هيتأخر إلى 13 وهيرمي مثلا بعد العصر، يكون الناس بقى خلاص مشوا وكذا، فإذا كان سيعلم أن القدرة على ذلك فلا يوكل من يرمي عنه 11 و12 مثلا، أو إن وكل 11 وترك 12 إلى 13 لا بأس، فإن الرعاة كانوا يرمون اليومين في اليوم الواحد. أما مسألة بقى أن هو يكبر في خيمته في منى ويريق دما، فإن هذا لا يلزمه، لأنه طالما أنه أدي عنه العبادة على وجه صحيح ما في إشكال. فيجوز الوكالة في الرمي للصبيان والضعاف لكبر أو مرض، لكن يلاحظ أن الذي يرمي عن نفسه أولا، يرمي عن نفسه أولا ثم يرمي عن من وكله. وهل لابد أن يرمي عن نفسه في 3 جمرات أولا ثم يعود فيأتي من أول جمرة يرمي عن الوكيل، أو يرمي عن الوكيل في مقام واحد، يرمي الصغرى عن نفسه وعن الوكيل في مقام واحد؟ جوز العلماء الرمي عن نفسه وعن الوكيل في مقام واحد، لكن يتقدم فيرمي عن نفسه أولا، يرمي عن نفسه ثم يرمي بعد ذلك عن الوكيل في مقام من إيه؟ واحد. قال: ولا أرى على الذي يرمي الجمار أو يسعى بين الصفا والمروة وهو على غير طهر الإعادة، ولكن لا يتعمد ذلك، يعني الأفضل أن يرمي متطهرا، لكن لو رمى على غير طهارة أوسع بين الصفا والمروة على غير طهارة فإن الطهارة يجزئه، لأن الطهارة ليست شرطا لا في المبيت ولا في الرمي ولا في شيء من ذلك أبدا، إلا الطواف هذه التي يلزم لها الطهارة. على خلاف بين أهل العلم، أهل الطهارة في الطواف شرط أو هي واجب عليه دم بفواته أو هي سنة. قال مالك: وسمعت بعض أهل العلم يكره رمي الجبار حتى يطلع الفجر من يوم النحر، ومن رمى فقد حل له النحر بغير جمرة العقبة. سمعت بعض أهل العلم يكره رمي الجمار حتى يطلع الفجر من يوم النحر، هذا بالنسبة لرمي الجمرة يوم النحر. فإن بعض العلم يرى أنه ولو رخص في الدفع من مزدلفة إلى منى ليلا إلا أنه لا يرمي إلا بعد الفجر. ومن من قال: إذا رخص للضعفة في الدفع رخص لهم من باب أولى في الرمي لقيام العلة ألا وهي علة الزحام، فإن تأخر من دفع ليلا إلى ما بعد الفجر ليرمي في وقت الرمي حصل الزحام. ولأنه ورد عن بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم أنها رمت ثم عادت فصلت الفجر أو الصبح بمنزلها بمنى، فدل هذا على أن رميها وقع قبل الفجر. قال مالك: يقول: ومن رمى فقد حل له النحر، يعني الذبح، بغير جمرة العقبة. ومن رمى فقد حل له النحر، هل الحج يتحلل يومها بفعل واحد كالرمي او لابد من فعلين؟ فلابد ان يضيف مع الرمي شيئا آخر من أعمال الحج ويكون تحلل بفعلين، خلاف بين أهل العلم، منهم من قال يتحلل بواحدة ومنهم من قال لابد من ثنتين، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم. أيا كان بقى الثنتان فإنه يتحلل يوم الحج بفعل شيئين. قال مالك إذا مضت، وطبعا ليس النحر منها، ليس النحر من الثنتين، ليس داخلا في العد. قال مالك إذا مضت أيام منى فلا ترمى الجمار بعد ذلك، اللي أيام التشريق، مفيش رمي بعد أيام التشريق، يوم 13 لا رمي بعد 13، لأن الله قال في كتابه ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلوها إلى البيت العتيق. قال فإنما منافع تلك الشعائر وانقضاؤها إلى ذلك الأجل المسمى، فإذا مضى ذلك الأجل فليس فيها معتمل، إنما ترمى الجمار في الأيام التي قال الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر إلى اليوم الثالث فلا إثم عليه. فإذا مضت أيام منى فلا معتمل لأحد في ذلك بعد أن يذهب الأجل المسمى. نعم أحسن الإمام مالك في هذا، فإن رمي الجمار مخصص بأيام التشريق والمبيت، وكل هذا مخصص بأيام الإيه؟ التشريق، فلا يقضى المبيت بعد أيام التشريق مثلا أو الرمز فقد فات مكانه. أما الطواف ده من أعمال الحج مش من أعمال منى. نعم فالطواف لو تأخر على أيام التشريق لا بأس به. قال وسئل مالك عمن نسي رمي جمرة من الجمار في بعض أيام في بعض أيام رميها حتى يمسي، قال ليرمي أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار، فإن كان لم يذكر حتى صدر وهو بمكة أو بعدما يخرج منها فعليه هدي. يعني إذا لم يرمي نهارا أو نسي بعض الجمار نهارا ثم رمى قال يرميها ليلا يقضيها ليلا، لأن أيام منها كلها أيام رمز. أما إذا تركها بقى حتى ذهب إلى مكة وكذا فإنه عليه هدي، فإن عليه هديا. نعم. قال باب الرخصة في رمي الجمار بالليل. قال أخبرنا مصعب أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن أبا البداح ابن عاصم ابن عدي أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة خارجين عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر، يعني 11 يجمعون رمي ليومين في يوم واحد، ففيه الرخصة في رمي الجمار بالليل، فيه الرخصة في رمي الجمار بالليل لأنه أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة خارجا منها يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح أنه سمعه يذكر أنه أرخص للرعاء أن يرموا بالليل، يقول في الزمان الأول. قال مالك ولهذا من قدر على الرمي ليلا فلا يوكل نهارا، قد تعجز أنت عن الرمي نهارا للزحام لكن تستطيع أن ترمي ليلا فلا يجوز التوكيل، لا يجوز التوكيل لمن قدر أن يرمي ليلا ولا يجوز التوكيل لمن قدر أن يجمع رمي اليومين في يوم، إنما التوكيل عند العجز في الإتيان بهذه الشعيرة. قال مالك وتفسير ذلك الحديث الذي رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم رعاء الإبل في رمي الجمار فيما نرى والله أعلم أنهم يرمون يوم النحر، وإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر رموا من الغد وذلك يوم النفر الأول اللي هو يوم 12، يرمون اليوم الذي مضى اللي هو 11 ثم يرمون اليومين هذا اللي هو 12، وذلك لأنه لا يقضي أحد شيئا حتى يجب عليه، فإذا وجب عليه ومضى كان القضاء بعد ذلك، وإن نفروا يوم النفر الأول اللي هو 12 فقد فرغوا، وإن أقاموا إلى الغد رموا مع الناس يوم النفر الآخر ثم نفروا. عندنا النفر الأول وده 12 وعندنا النفر الأخير الثاني وهذا يوم 13. نعم فيرمون يوم 12 للحادي عشر والثاني عشر ولا يوكلون حينئذ، أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي بكر بن نافع مولى ابن عمر عن أبيه عن ابنة أخ لصفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر أنها نفست بالمزدلفة فتخلفت هي وصفية حتى أتيا منى بعد أن غربت الشمس من يوم النحر، فأمرهما عبد الله أن يرمي الجمرة حين قدمت ولم ير عليهما شيئا. رميت بعدما أمسيت، قال النبي ارمي ولا حرج. والمساء يبدأ من بعد الزوال يقال أمسى، ولا بعض العلماء ما يقول الرمي ينتهي بالغروب ولا يرمي ليلا، ويحمل حديث النبي بعدما أمسيت على الرمي بعد الزوال إلى غروب الشمس. والصواب ما عليه الجماهير أن بعد المساء يشمل كل هذا. نعم نعم. المساء في المساء. إلى الفجر. قال رحمه الله: باب ما يفعل من فاته الحج. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد أنه قال أخبرني سليمان بن يسار أن أبا أيوب الأنصاري خرج حاجا حتى إذا كان بالنازية من طريق مكة أضل رواحله، ثم إنه قدم على عمر بن الخطاب يوم النحر فذكر ذلك له، فقال له عمر: اصنع كما يصنع المعتمر ثم قد حللت، فإذا أدركك الحج قابلا فاحجج واهدم ما استيسر من الهدي. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن سليمان بن يسار أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديه، فقال: يا أمير المؤمنين، أخطأنا العدة، كنا نظن أن هذا اليوم يوم عرفة. فقال له عمر: اذهب إلى مكة فطف أنت ومن معك بالبيت، واسعوا بين الصفا والمروة، وانحروا هديا إن كان معكم، ثم احلقوا أو قصروا ثم ارجعوا، فإذا كان عام قابل فحجوا واهدوا، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. قال مالك: ومن قرن الحج مع العمرة ثم فاته الحج فعليه أن يحج قابلا ويقرن بين الحج والعمرة، ويهدي هديا لقرانه الحج مع العمرة، وهديا لما فاته من الحج. إن فاته الحج ذهب ليحج وأحرم لكنه فاته الحج، وإنما يفوت الحج بأنه لا يقف بعرفة حتى صلاة الصبح بالمزدلفة، فمن فاته الحج فماذا عليه؟ عليه أن يتحلل بعمرة ويهدي، وعليه بعد ذلك حج من قابل. فمن فاته الحج فلم يقف بعرفة قبل صبح المزدلفة، فعليه أن يتحلل بعمرة ثم يذبح هديا، وعليه قضاء ذلك حتى ولو كان حج هذا نافلة، فعليه الحج من قابل مع الهدي. قال رحمه الله: باب الإفاضة. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب خطب الناس بعرفة فعلمهم أمر الحج، وقال لهم فيما قال: إن جئتم غدا منى فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم عليه الحج إلا النساء والطيب، لا يمس أحد امرأة ولا طيبا حتى يطوف بالبيت. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر قال: من رمى الجمرة ونحر هديا إن كان معه ثم حلق أو قصر فقد حل له ما حرم عليه الحج إلا النساء والطيب حتى يطوف بالبيت. إلا النساء، هذا هو إذا تحلل التحلل الأول ورمى الجمرة ثم حلق فقد تحلل التحلل الأول والتحلل الأصغر، فيحل له كل شيء إلا النساء. إلا النساء والطيب، ليس الطيب مما يستثنى، ولعل يعني هذا إما شاذ في هذه الرواية أو أنه تابع المرأة، يعني أن ذلك النساء وشأن النساء في الإتيان وكذا، وقد يلزم من ذلك طيب يعني يكون تابعا، لكن علماء على أنه إنما الذي يحرم عليه نساء فقط. أما الطيب، أما الطيب كانت عائشة تقول وكنت، والحديث في الصحيحين، وأطيبه للطواف قبل أن يطوف، فعائشة شهدت أنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف، قبل أن يطوف، فدل هذا على أن الطيب كانت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، فذاك هو المعروف، فالممنوع منه إلا النساء. شوف كده يا شيخ محمد رواية الطيب هذه. لا خلاص الحج حج كيف يعني الحج فيه؟ مش نعم، لأن الحج يتعين، إذا دخلت في نافلتي تعين عليك الاثنين، هذا من العبادات المستثناة بخلاف أي عبادة أخرى. حج لو أنت حجت 20 مرة وفي 21 أحرمت ثم فاتك الحج، ما هو قصر بعرف، يبقى تتحلل بعمرة وعليك الحج العام القادم. نعم يلزم. إذا ما تستناش العام القادم يبقى اللي بعدها المهم يلزمك حج. نعم الوقوف على إن عن موقوف، لكن ما تكلموا في إسناده في شيء في بوتي أو شذوذي أو كذا. نعم يعني على هذا اجتهاده رضي الله عنه، ولكنه ليس نعم عليه. نعم لحديث عائشة في الصحيحين أنها كانت تطيب النبي قبل أن يطوف. نعم. قال رحمه الله: باب إفاضة الحائض. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحابستنا هي؟ فقيل له: إنها قد أفاضت. فقال: فلا إذن. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن صفية بنت حيي قد حاضت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلها تحبسنا، ألم تكن طافت معكن بالبيت؟ قالوا: بلى. قال: فاخرجن. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صفية بنت حيي فقيل له: إنها قد حاضت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلها حابستنا. فقالوا: يا رسول الله، إنها قد أفاضت. قال: فلا إذن. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة قال هشام قال عروة قالت عائشة: ونحن نذكر ذلك ولم يقدم الناس نساءهم إن كان ذلك لا ينفعهم، ولو كان الذي يقولون لأصبح بمنى أكثر من 6000 امرأة حائض كلهن قد أفضن. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن أم سليم بنت ملحان استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاضت أو ولدت بعدما أفاضت من يوم النحر، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت. قال مالك: والمرأة التي تحيض بمنى تقيم حتى تطوف بالبيت لا بد لها من ذلك، وإن كانت قد أفاضت فحاضت بمنى بعد الإفاضة فلتنصرف إلى بلدها، فإنه قد بلغنا في ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم رخصة للحائض. قال: وإن حاضت امرأة بمنى قبل أن تفيض فإن كربها يحبس عليها، فإن كربها يحبس عليها أكثر مما يحبس الحائض الدم مما يحبس الحائض الدم. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة الأنصاري عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا حجت ومعها نساء تخاف أن يحضن قدمتهن يوم النحر فأفضن، فإن حضن بعد ذلك لم تنتظر بهن أن يطهرن تنفر بهن وهن حيض. فدلت كل هذه الأحاديث على أنه الحائض يسقط عنها طواف الوداع طالما أنها قد أفاضت، يعني طافت طواف الإفاضة فيسقط عنها طواف الوداع، فطواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن ينفر فقال إن صفيتها قد حاضت، فقال أحابستنا هي؟ فقال يا رسول الله أنها قد أفاضت، يعني طافت طواف الإفاضة. قال فانفروا إذن، فانفروا إذن. فدل هذا على أن الحائض يسقط عنها طواف الوداع. قال رحمه الله باب وداع البيت. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت، فإن آخر النسك الطواف بالبيت. قال مالك في قول عمر بن الخطاب لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت فإن آخر النسك الطواف بالبيت، أن ذلك فيما نرى والله أعلم لقول الله تبارك وتعالى ثم محلها إلى البيت العتيق، فمحل الشعائر كلها وانقضاؤها إلى البيت العتيق. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رد رجلا من مر الظهران لم يكن ودع البيت. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال من أفاض من رجل أو امرأة فقد قضى الله حجه، فإن لم يحبسه شيء فهو حقيق أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت، فإن حبسه شيء أو عرض له فقد قضى الله حجه. قال مالك ولو أن رجلا جاهل أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت حتى يصدر لم أرى عليه شيئا إلا أن يكون قريبا فيرجع فيطوف بالبيت ثم ينصرف إذا كان قد أفاض. طواف الوداع من واجبات الحج، ولا بد أن يكون في آخر أعمال الحج حتى يكون آخر عهده بالبيت، لا بد أن يكون آخر أعمال الحج. فمن قال مثلا يوم النفر الأول اليوم الثاني عشر طالما أنكم ستلزمونني بالبقاء إلى الرمي بعد الزوال فأنا أذهب إلى مكة أطوف طواف الوداع قبل الزوال ثم أعود فأرمي وأمشي فتاكة مثلا، فهل هذه تصح؟ لا، لا تصح، لا بد أن يكون آخر الأعمال، آخر الأعمال. وعليه الذين يتعجلون فيرمون قبل الزوال ثم يأتون فيطوفون الوداع، هؤلاء عليهم دم للرمي ودم للوداع، هؤلاء ما ودعوا لأنهم طافوا الوداع في غير وقته، في غير وقته عليه دم للوداع وعليه دم للرمي. إذن الواجب عليه أن يتأخر إلى هذا ويجعل آخر عهده بالإيه؟ بالبيت اللي هو الطواف. هنا بقى تعلقت مسائل، من ذلك مثلا من كان عليه سعي أخر طواف الإفاضة مع الوداع وعليه سعي، فأنا أخر طواف الإفاضة إلى آخر يوم وسعى، هل يكون بذلك آخر العهد بالبيت أو أن آخر العهد بالبيت السعي؟ قالوا لا بأس بذلك، لأن السعي مبني على الطواف فهما واحد، ولأن السعي بالبيت تقريبا وعليه فلا حرج عليه حينئذ. طيب من اشترى شيئا بعد طواف الوداع هل يلزمه أن يعيد الطواف مرة ثانية؟ نقول أما إذا طاف الوداع المهم أنه بذلك جعل آخر عهد بالبيت، فإن اشترى أو بات منتظرا السفر كأن ينتظر السفر مثلا بعد طواف الوداع فتأخر الحافلة أو أجل موعد الطائرة فاضطر أن يبيت ليلة، هذا لا شيء عليه ولا يعيد الطواف، لأن كل ذلك سفر، فالانشغال بالسفر يدخل في السفر، فلو انشغل بالسفر اليوم كامل حتى بات فإنه لا يعيد الطواف مرة ثانية. طعام شراب يشتري هدايه وماشي، كل هذا ما يضره طالما أنه منشغل بالسفر، طالما أنه منشغل بالسفر. إذا ترك ذلك طواف الوداع فعليه دم، فطواف الوداع من الواجبات في الحج، لكن هل طواف الوداع من الواجبات في العمرة أيضا؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين، منهم من قال العمرة ليس فيها طواف وداع، ولو طاف فعلى ولو قلنا بالطواف فعلى الاستحباب وليس على الوجوب، لأن النبي إنما قال ذلك في الحج، لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت، حديث ابن عباس، ولم يقل ذلك في العمرة، فدل هذا على أنه اعتمر أربع عمرات، فدل هذا على أنه لا يلزم طواف الوداع في العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا، إنما قال ذلك في الحج. ومنهم من قال بل يجب ذلك عليه، لأن العمرة كالحج إلا فيما اختص الحج به، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث يعلي بن أمية، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اصنع في حجك ما في عمرتك ما تصنع في حجك، اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك، فدل هذا على أن الأصل الحق العمرة بالحج إلا فيما اختص به الحج من أعمال، من أعمال، وطواف الوداع ليس مما اختص به الحج من أعمال، إنما الذي اختص به الحج من عرفة ومزدلفة ومنى ورمي الجمار، وهذه ليست في هنا في العمرة. أما الطواف فيكون بالبيت فيشترك مع الحج في ذلك. نعم. والراجح وجوب طواف الوداع في العمرة وكالحج. قال مالك ولو أن رجلا جهل أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت حتى يصدر لم أر عليه شيئا، يعني حتى يرجع، إذا كان جهيلا إلا أن يكون قريبا فيرجع فيطوف بالبيت ثم ينصرف إن كان قد أفاض، لو قريب من البيت يرجع، لكن إن عاد إلى بلده أو تجاوز مسافة القصر هل يرجع أو لا يرجع؟ مالك هنا يرى رجوع رحمه الله تعالى، والراجح أنه يجب عليه دم ولو كان جاهلا. مالك يسقط رحمه الله يسقط الدم عنه لجهله، والصواب أن الواجبات لا تسقط بالجهل، إنما يلزمه دم، ولكن ليس عليه إثم لأنه جاهل، ليس عليه إثم لأنه جاهل، لكن عليه دم يجبر ذلك، فإن الجهل لا تسقط معه الواجبات. خلاص أنت عن المفتي، طالما أفتت بهذا خلاص. قال رحمه الله دخول مكة بغير إحرام. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال يا رسول الله ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوه. قال مالك قال ابن شهاب ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرما. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قفل من مكة حتى إذا كان بقديد أخبر عن الفتنة فرجع فدخل مكة بغير إحرام. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن رجل يدخل مكة بغير إحرام فقال لا أرى بذلك بأسا. اختلف أهل العلم في دخول مكة بغير إحرام على قولين، منهم من ألزم الدخول إلى مكة بالإحرام لابد أن يكون محرما، ومنهم من رخص في عدم الإحرام لمن لم يريد الإحرام، إذا ما أراد النسك فليس عليه إلزام في ذلك، وهذا القول هو الصحيح، فإنه قد ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. ممن أراد هن لهن يعني لأهلهن يعني، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن يعني لغير أصحاب الميقات إذا مر بالميقات، ممن أراد الحج أو العمرة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم هنا لمن أراد الحج أو العمرة، فمن لم يريد الحج أو العمرة يعني النسك فلا شيء عليه، ولأنه صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر يعني دخل غير محرم، فدل هذا على أن الإحرام لا يلزم إلا لمن أراد النسك. لكن المستحب أن الإنسان طالما أنه يذهب إلى مكة يأتي بالإحرام، يحرم ويأتي بعمرة، هذا المستحب، لكن لا يلزم هذا. نعم. قال رحمه الله: جامع ما جاء في الحج. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال: أذبح ولا حرج. وجاءه رجل آخر فقال: يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال: أرمي ولا حرج. فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن محمد بن عمرو عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي عن محمد بن عمران الأنصاري عن أبيه أنه قال: عادل إلي عبد الله بن عمر وأنا نازل تحت صرحة بطريق مكة، فقال: ما أنزلك تحت هذه الصرحة؟ قلت: أردت ظلها. فقال: هل غير ذلك؟ قلت: لا، ما أنزلني غير ذلك. فقال عبد الله بن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنت بين الأخشبين من منى، ونفخ بيده نحو المشرق، فإن هنالك واديا يقال له السرر، به صرحة سر تحتها 70 نبيا. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابن أبي مليكة أن عمر بن الخطاب مر بامرأة مجذومة وهي تطوف بالبيت، فقال لها: يا أمة الله، لا تؤذي الناس، لو جلست في بيتك. فجلست في بيتها، فمر بها رجل بعد ذلك فقال: إن الذي نهاك قد مات فخرجي. فقالت: والله ما كنت لأطيعه حيا وأعصيه ميتا. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقول: ما بين الركن والباب الملتزم. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أنه سمعه يذكر أن رجلا مر على أبي ذر بالربذة، وأن أبا ذر سأله: أين تريد؟ فقال: أردت الحج. فقال: وهل نزعك غيره؟ قال: لا. قال: فأتني في العمل. قال الرجل: فخرجت حتى قدمت مكة، فمكثت ما شاء الله، ثم إذا بالناس متقصفون على رجل. قال: فضاغطت عليه الناس، فإذا الشيخ الذي وجدته بالربذة يعني أبا ذر، فلما رآني عرفني فقال: هو الذي حدثتك. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال: كتب عبد الملك ابن مروان إلى الحجاج بن يوسف ألا تخالف عبد الله بن عمر في أمر الحج. فلما كان يوم عرفة جاءه عبد الله بن عمر حين زالت الشمس فصاح عند سرادقه الرواحة، فخرج إليه الحجاج في ملحفة معصفرة فقال: هذه الساعة؟ فقال: نعم. فقال: أنظرني أفيض علي ماء. فدخل فاغتسل ثم خرج فصار بيني وبين أبي. فقلت له: إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فاقصر الخطبة وعجل الصلاة. فعجل فجعل ينظر إلى عبد الله بن عمر كيما يسمع ذلك منه، فقال عبد الله بن عمر: صدق. نعم. فدل هذا على عدة أحكام في الحج، جامع ما جاء في الحج، منها أن التقديم والتأخير بين أعمال الحج يوم الحج التقديم والتأخير هذا لا بأس به، فلو قدم ما حق التأخير وأخر ما ثبت عن به تقديمه فلا شيء عليه للقول افعل ولا حرج، بيد أن السنة يومها أن يرتب الأعمال كالآتي: جمرة يرميها، ثم بعد ذلك نحر، ثم بعد ذلك حلق، ثم طواف، ثم سعي. هذا الترتيب عن هذا النحو على ذلك. فلو قدم أو أخر من ذلك شيئا فلا حرج، إلا في مسألة النزاع فيها قوي بين أهل العلم، ويتقدم السعي على الطواف، لأنه قد جاء عند أبي داود أنه قال طوف ولا حرج، قدم السعي على الطواف لم أشعر فقدمت السعي على الطواف فقال افعل ولا حرج. هذه تنزع في أهل العلم، فمنهم من منع ذلك ومنهم من جوزها في الحج لمن نسي، لم أشعر إما لجهل أو نسيان فلا بأس، أما في العمرة فلا، أما في العمرة فلا، فلا يتقدمن سعي طوافا، إنما هذا يكون في الحج لمن لم يشعر. نعم، وسائر الأحكام ووحيها. نعم، عندك حياة محمد؟ هو النص أطلق قال فما سئل عن شيء قدم أخر إلا خلف على الحق. نعم، يعني بدأ بالطواف ما فيش أي أعمال يوم، يعني لو جاء من مزدلفة على مكة فطاف وسعى ثم عاد فرمى الطواف، طواف فعل اثنين خلاص، اي شيء يفعل اي شيء، ليس منهما الرمز، ليس منهما النحر، لان نحر هذا انما هو هدي شكران يفعله القارن والمتمتع وليس على المفرد، لكن الاعمال بيشتركوا فيها ايه؟ الحلق الرمي والحلق والطواف والسعي، ان فعل شيئين من هذا اجزاء. نعم، قال رحمه الله: باب الصلاة بمعرس النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة. قال اخبرنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اناق بالبقاء التي بذي الحليفة وصلى بها. قال نافع: وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك. وقال مالك: لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس إذا قفل راجعا إلى المدينة حتى يصلي فيه، وإذا مر به في غير وقت صلاة فليقم حتى تحين الصلاة، ثم ليصلي ما بدا له، لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس به وأن عبد الله بن عمر أناق به. وقال مالك: في الصرورة التي لم تحج قط من النساء، إن لم يكن معها ذو محرم يخرج معها أو كان فلم يستطع أن يخرج معها، أنها لا تدع فريضة الله عليها في الحج، وأنها تخرج مع جماعة من النساء. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه سأل ابن شهاب عن الاستثناء في الحج فقال: يفعل ذلك أحد أو يفعل ذلك أحد، وأنكر ذلك. طبعا كل هذه المسائل مرجوحة، أن ينزل الإنسان في المكان الذي نزل فيه نبيه وأن ينيخ راحلته في المكان الذي أناخ فيه النبي، وكان ابن عمر يفعله لأن النبي أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة وصلى بها، فكان ابن عمر يفعل ذلك. مالك يقول: لا ينبغي له أن يجاور المعرس إذا قفل رجاء المدينة حتى يصلي فيه، وإن مر به في غير وقت صلاة فليقم حتى تحين الصلاة، إلى أن قالوا أن ابن عمر كان يفعله. والحقيقة هذا مرجوح، لأن النبي لم يتعبد، إن كان النبي يتعبد بالنزول في هذا المكان والصلاة فيه فعلنا، وأما أن النبي نزل فيه كأي منزل ثم صلى فيه لحاجته إلى الصلاة فيه، فإن ذلك لا يعين الصلاة فيه بعد ذلك. فتحري المواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذلك من السنة إلا أن يراد أن تراد الصلاة في هذه الأماكن. ولهذا البخاري أخرج عن ابن عمر قرابة 10 أحاديث في صلاته في الأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم على طريق مكة المدينة إلى مكة، ولكن أنكر عليه ذلك ولم يتابع ابن عمر على هذا، لأن تحري هذه الأماكن قد يفضي إلى الغلو بعد ذلك. والحمد لله أن أحدا لم يتابع ابن عمر في هذا، لأنه لو بقيت أماكن النبي معلومة لصارت مزارات تزار. وقد نهى عمر نفسه عن تتبع تلك المواضع، وابن وضاح في البدع وغيره ذكروا أن عمر يوما ما رضي الله عنه لما كان يصلي بالناس فرأى الناس يخرجون ثم يفيدون إلى مكان معين، يعني لفت نظر أن الناس يذهبون إلى مكان معين، فقال أين هذا أو إلى أين يذهب الناس، قالوا هذا مكان صلى فيه النبي، فنهاهم رضي الله عنه عن ذلك وجزاه الله خيرا عن الإسلام خير الجزاء، وهو الذي قطع الشجرة التي بايع الصحابة تحتها رسول الله حتى انطمست معالمها فلم تعلم حتى يأتيها أحد بعد ذلك للتبرك بها أو التعلق بها، وهذا قطع وحسم لمادة الشرك والغلو لا بد الإنسان أن يقف له ولو صدر من بعض الأفاضل. فالصحابة وما أدرك من الصحابة أو التابعون الكبار الذين عاصروا الصحابة، ومع ذلك لهم من الفضل ما لهم، ومع ذلك ابن عمر رضي الله عنه قطع هذه المادة وحسمها حتى لا يأتي يوم ما يأتي الناس هذه الأماكن فتبركون بها ويقولون هذه الأماكن فيها كيت وكيت وكيت، كما هو ملاحظ الآن في بعض الأشياء في المدينة، فإن الناس يتبركون بالإتيان إليها ولم يكن هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا مالك أفتى المرأة التي ليس معها محرم أنها تأتي الحج لوجوب ذلك عليها، وقال أنها لا تدع فريضة الله عليها في الحج وأنها تخرج مع جماعات من النساء، وهذا أيضا مرجوح، فإنه يشترط على المرأة أو يكون من باب الاستطاعة في حق المرأة المحرم، فإذا لم تجد محرما فلا يجب عليها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أبو هريرة لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلى معهد محرم. وأيضا صح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته المرأة الرجل فقال يا رسول الله إن امرأتي إنني اكتتبت معك في غزوتي كذا وإن امرأتي خرجت حاجة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك، انطلق فحج مع امرأتك، فدل هذا على لزوم المحرم. أما مسألة النسوة الثقات والرفقة من جماعة النساء فلا دليل عليه. أيضا مسألة الاستثناء في الحج وهو الاشتراط أن يتحلل حيث أصابه مانع، فقال مالك أو يفعل ذلك أحد وأنكر ذلك، أنا ما أدري هل يعني غابت السنة عن مالك في هذا أو أنه أراد شيئا غير المعروف في الاستثناء في الاشتراط في الحج، فإن حديث ضباعة بنت الزبير في الصحيح واضح في هذا، فإنها كانت قد اشتكت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حجي واشترطي أن محلتي حيث حوستي. فإما مالك رحمه الله تعالى لم يبلغه الحديث وأراد شيئا آخر في مسألة الاستثناء، أما الاشتراط فالسنة وردت به في حديث ضباعة في الصحيح. نعم. والسؤال الذي نعم صحيح. نعم. قال لا ما أحد قال هذا أبدا، إنما خاص بحال الضباع وليس بعين الضباع، فهي قضية حال لا عين. فمن كان حاله كحال الضباع مرض وشكاية من مرض وخوف أن يحبس فليشترط. فحديث الضباع خاص بحالها لا بعينها، نعم، فهي قضية حال لا عين. نعم. كنا حجها صحيح لكنها آثمة من حيث الحج يجزئها الحج صحيح لكنها آثمة. نعم. قال لا لا، إذا اشترط إن حبسه حبس انتهت المسألة، براءة، ليس عليه حج من قابل كده براءة. قال رحمه الله: باب ما يقول من قفل من حج أو عمرة أو غيره. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من حج أو عمرة أو غزو يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. سبحان الله، عبودية ما تنقطع يا أخوان، سبحان الله، عبودية في كل حال. سبحانه سبحان من كمل النبي صلى الله عليه وسلم بتلك العبودية، وهو أعبد الخلق، أعبد ولد آدم، أعبد الأنبياء، أفضل الأنبياء وأكرمهم على الله عز وجل، ولهذا ما كان ينفصل به عن العبودية أبدا. ولهذا احنا دائما نقول يا إخواني، إذا قرأت أي باب من أبواب السنة كأن النبي ما بعث إلا بهذا الباب، في أي باب، في الطهارة كأن النبي ما جاء إلا بالطهارة وحك هذا الباب، في الحج، في العمرة، في البيع والشراء، في النكاح، في الحروب والغزوات، في الحدود وإقامتها. سبحان الله، فين الوقت هذا؟ فين يا إخوان الواحد اليوم عشان يمكن يحقق مسألة مع إخواني ممكن نقعد سنوات ولا زالت المسألة كذا ونختلف ونعم ونروح ونجي. سبحان الله، يعني النبي كمل الله عز وجل الدعوة والجهاد والبيان، وطبعا هذا من آيات الله، هذه من آيات الله، فما في مقدور بشر كبشر أن يقوم بتلك الأعباء، يعني من تعليم وجهاد ودعوة وصبر على هذا بجوار أنه صلى الله عليه وسلم عنده من النسوة عدد، لو عند أي رجل حسبه بس ينشغل كذا بهن، انت ادخلي اطلعي ما تعمليش اعملي، لو واحد عنده 9 نسوان هيقعد دوم لغايه ما يموت كده بس يوجه المراه اطلعي اعملي اطبخي وكلي اشربي، مين اللي يقدر حتى على 9 نسوة؟ مين اللي يقدر على هذا؟ لكن سبحان الله، سبحان ما زوجاته كانه ما ارسل الا ليكون نبي بيت، كمال عجيب. وردوا يقراوا في حجر عائشه التلطف، يسابق عائشة، يلاحظ أمور الغيرة، حاجة عجيبة. فإذا كانت صحته الوغى والغزوات إذا به يعلم ويوجه ويعبد، إذا ما كان أي لون من ألوان العبادة، حج صيام صلاة زكاة، سبحان الله سبحان الله، هذه بركة عجيبة وهي من الله عز وجل. وللعلماء وأتباع الرسل من تلك البركة على قدر ما لديهم، لأن هذه بركة إخوان الوحي، التعلق يعني بالوحي. فلهذا لما تطالع مصنفات شيخ الإسلام وما كتب ومصنفات الأئمة زي الذهبي وغيره والعلماء أيضا تعجب، ولما تطالع رحلة العلماء أيضا في الطلب تعجب. وما هذا إلا لأنهم لهم حظ من إكرام الله لنبيه بالبركة في هذا، لهم حظ. شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى متى كان ينام؟ متى كان الله سبحان الله بركة عجيبة جدا في العلم. الشيخ كان ينام في اليوم يمكن 4 ساعات، والليلة ينام في اليوم والليلة حوالي 4 ساعات. أنا ما رأيت شيخنا رحمه الله ساكتا إلا في سماع العلم حينما يقرأ عليه، في الوقت اللي يقرأ عليه الكتاب هو ساكت. أما غير ذلك مفتي ناصح، هذا وقت الشيخ، إما الدرس إما في الإفتاء، الطعام علم، المشي علم، إلى أن يدخل الخلاء هنا بقى توقف لغاية ما يطلع. إنما كل راح يغسل يديه وعائد، صلى بعد صلاة إلى كرسي الدرس، بعد كرسي الدرس إلى السيارة، محجوز السيارة قبل ما يأتي، دخل السيارة مع الشيخ عبد العزيز القاسم، معاملات إذا كان معاملات جياله، خطاب واحد يحتاج حاجة خاصة وكذا يقرأ عليه، إلى هذا من بيتي إلى المسجد اللي بجواري عصرا أيضا علم، إلى أن يذهب يصلي العصر بين الأذان والإقامة، يدرس، عائد من بيته. هي ده حياة ابن باز إلى أنا ما أدري هذا يعني. هذا الذي رأيته 7 سنوات، هذا الذي علي ابن باز رحمه الله، ده ابن باز رحمه الله تعالى، دي حياته إلى أن مات. إمتى بقى بيسكت؟ إمتى سبحان الله العظيم كل البركة دي، مداوم في الإفتاء إلى أن مات وقرب 90 سنة، إلى المستشفى الشيخ يصحبه من يقرأ عليه، هات معك دايما الشيخ هكذا معك شيء، لمن يصحب معك شيء يعني بحث كتاب حاجة معك شيء. فطبعا الشيخ اللي كان يصاحبه عارف عادة الشيخ، معك شيء بهو مجهز شيء، مجلد نزل في الإفتاء في اللجنة دائما الفتاوى، كتاب كذا، بحث كذا، هذه حياة الشيخ. وده ابن باز، لا هو ابن شهاب ولا هو مالك واخد بالك، ولا هو ابن تيمية ولا هو أحمد، يبقى الناس دي كانوا طيب يا سبحان الله. فهذه بركة من بركة النبوة، في ميراث النبوة، فينالها الإنسان على قدر إيه؟ على قدر ما عنده. نعم. قال رحمه الله: باب فضل يوم عرفة. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن إبراهيم بن أبي عبلة عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه يوم عرفة، وما ذاك إلا لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام، إلا ما رأى من يوم بدر. فقيل: وما رأى من يوم بدر؟ فقال: أما إنه قد رأى جبريل عليه السلام وهو يزع الملائكة. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن زياد بن أبي زياد مولى بن عياش عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد قال: صلى لنا أنس بن مالك في سفر فصلى 2 ركعتين ثم نأى للقيام فسبح به بعض أصحابه فرجع، فلما قضى صلاته سجد 2. قال مالك: قال يحيى بن سعيد: لا أدري قبل التسليم أو بعده. فمن دخل في السفر وهو في السفر دخل في الصلاة ثم سهى فقام من 2 ركعتين يرجع ولا يقول أتم 4، لأن الأصل في السفر 2. كذلك من صلى من الليل 2 ثم سهى وقام فليرجع وليزبط 2 سهو ولا يتم 4 ركعات. تلك هي السنة. يعني ايه ركبتين؟ يعني قام يعني استدام قائما. اذا استدام قائما فلا يرجع الا اذا كان فين في الصلاة الرباعية فلا يرجع. اما ثنتين في نافلة او ثنتين في صلاة سفر فيرجع حتى لو استدام قائما, حتى ولو قرأ وركع, حتى لو قرأ وركع فإنه يعود مرة ثانية لأن هذه زيادة. بهذا نكون قد فرغنا من كتاب المناسك في موطأ إمام مالك. نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا ولكم إتمامه على خير. رحم الله علماءنا ورحم الله أئمة الهدى ومصابيح الدجى. هؤلاء هم أصحاب الهدى ومصابيح الدجى بحق. كم نفع الله عز وجل بهم. سبحان الله, شوف ساحات الوغى وعظم المجاهدين وعملهم فيها. تطايرت رقاب وسالت دماء وتمزقت أشلاء, لكن النفع ينتهي بنهاية ذلك العمل, أما نفع العلماء فيبقى بدوام الدين, يبقى دائما بدوام الدين. ولهذا من ذا الذي يدرك قدر العلماء يا الله, لا سيما هؤلاء العلماء الأبذاذ الذين كتبوا فصبغت أو اصطبغت كتابتهم بمزيج الإخلاص فبقيت كتاباتهم وبقي علمهم ولله الحمد والمنة. شوف هذه المكتبات كان فيها أخوان من المؤلفات والمصنفات, والكثير والكثير والكثير قد فقد, والكثير قد مزق وألقي في اليم, ولكن انظر ما بقي مما قامت به الحجة على الخلق. يعني لا عذر لأحد. سبحان الله, وما كتبه أئمة السنة وما دونه علماء الأمة موجود في المكتبات والحمد لله, موجود في البيوت الصحاح والمسانيد والمعاجم وكتب التفسير وكتب اللغة وكتب الفقه وكتب الأصول وكتب الحديث. يا سبحان الله يا أخوان, احنا ما نستطيع إحصاء الأسماء. يعني لو الواحد كان طالب علم فقط يحصى أسماء كتب السلف, بس شغلته فقط إن هو يحصى الأسماء في كل فن, ما استطاع. يعني ما استطاع لو أنت تجيب بس تحصى أسماء الكتب فقط, كيف بما في الكتب. ولهذا العلم ده أنت تخلصه, انت يعني هتخلص تقطع شوطا كده تحس. ولهذا اياك ان تفكر قط في ان تلقي, حتى لو انك امام العصر, لو امام العصر تظن انك انت ممكن تصل الى حد يعني تقول انا ارضى بقى به, ابدا. لان كل ما تدخل في العلم تشعر بالحاجة اكثر واكثر واكثر واكثر, وكل ما تدخل في العلم تزداد شوقا, لأن الإنسان يدرك القيمة كل ما يدخل يدرك قيمة الايه العلم. شوف سبحان الله الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطأ هذا. وطبعا الإمام مالك من السند العالي مما قارب الصحابة رضوان الله عليهم, والأسانيد لم تصل, يعني الضعف لم ينتشر, فهو قريب من عهد الصحابة. بينه ابن عمر الرجل نافع ابن عمر, فلان ابن عباس. فالعلم ما زال ايه غضا فرجا بخيره كما يقولون, ما زال العلم بايه بخيره. فلهذا تجد هذه الاثار وهذه الاقوال التي يريدها الامام مالك رحمه الله تعالى. مهما قرأت ايضا في كتب الفقه في كتاب الحج تجد كل كتاب سبحان الله يفيدك مسائل يعني عظيمة جدا. فليس شيء أعظم من العلم أن يحببه الله عز وجل إليك, ما في شيء أعظم من العلم. والأسانيد سبحان الله, العلم المسند هذا يا أخوان أمر عجيب جدا. يعني تجد روحانيات, تجد سبحان الله سكينة العلم معه وبهاء العلم معه. وأصالة العلم معه، يعني تشعر أنك في زمن النبوة وفي زمن الأوائل، وإن كنت لا تساوي شيئا، وإن كنت لا تساوي شيئا، لأن ده ميراث الأكابر. يعني أليس هذا هو الموطأ، موطأ مالك اللي رواه؟ يعني ده في زمن من الأزمان، وطبعا ده مش كتاب يعني قدره صغار طلبة العلم، لا، ده كتاب حكم عليه أئمة الأمة زي الشافعي وكذا، ما تحت دي السماء، كتاب أصح من موطأ مالك، ده اللي رحل إليه الراحلون، خد بالك، يعني مش مثلا كده. فحسبك بقى أنك أنت مع وجبة الأكابر، حسبك أنت مع إيه؟ مع وجبة الأكابر بس، وإن كنت أو تتمسح تشيل كتاب موطأ مالك في إيدك كده، يا سلام، ايه العز ده، ايه العز ده، اخد بالك، حتى لو تشيله بس، مش شيلته كده رايح بيه وجاي بيه، كويس، بركة، يجيك بقى مثلا 5% 10%، يجيك مثلا مالك رحمه الله، هذه نعمة عظيمة جدا وفضل، يعني سبحان الله. ليس سهلا يا اخوان، هذا ليس سهلا، كن معك موطأ مالك، صاحب بخاري، صاحب مسلم، هذه الكتب نعمة، نعمة يا الله، يا الله، كده كل صباح كده يعني تملأ قلبك مثل هذه الأسانيد والآثار، نعمة يا أخوان، نعمة، نعمة والله، أنا ما أدري، يعني سبحان الله، في نعمة أعلى من هذه؟ أنا ما أظن أبدا، ما في أنعم منها، يعني لو قلنا الجنة هو سببها، فما تحصل الجنة إلا بها. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم يعني الثبات على هذا العلم إلى أن نموت، نقرأ إلى أن نموت، تكون نهايتنا مع هذه الكتب وهذا الميراث إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى.